وما قلت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك لا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم والذين اتخذوا

وسخر الشمس واحدة الزمن يخلقكم في the صدق الله.